بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ خسروا

أخبرتكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما لِيَ

بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا أنهم

كلا لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي

أصابتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

سنزيد المحسنين.

أولم يتفكروا وَمَا لَئِنْ آتَيْتَنِي

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم ويسبحون.